الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المنهج، منهج الإسلام، مكتوب له أنه ينتصر حتما، وأنه يظهر على الدين كله قطعا، وأنه لا يبلغ دين ولا فكر ولا عقيدة ولا مذهب من مذاهب الأرض جميعا أن يقاوم هذا الدين، وأن هذا الدين لا يمكن أبدا أن يقع في مشادة مع دين أو مذهب إلا وكانت الغلبة لدين الله عز وجل. هذا قدر الله، والله عز وجل في هذا يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ويقول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه حتمية لا جدال فيها ولا يعتريها شك ولا تطولها ريبة، وإنما هو قدر الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا النصر ليس أمرا مؤجلا ولا مرجئا وليس إلى أمد بعيد، بل أمده قريب جدا. لا أقصد قريبا بمقياس القرآن، يعني بعد ولو بعد جيل أو بعد حين، بل أمده نفس الجيل الذي يعيش فيه المسلم إذا ما كان المنهج الذي يطبقه المسلم هو منهج الله حقا لا ينخرم عنه. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله في حياته: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ستعود. يقول الله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، يعني قد تحقق لكم التمكين على هذه الأرض. وخماسية ورقة بن نوفل التي يقول فيها للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أيها النبي بذاتك بشخصك بدون أن يستبدل أو أن يأتي بعدك جيل آخر، إنك لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ولتنصرن. فالله عز وجل هذا هو قدر الله لدينه ورسالته. لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا عجم ولا عرب، وإنما منهج ينتصر. كل ما في الأمر أنه مطلوب منا نحن معشر عباد الله عز وجل في أنفسنا أن نتحقق بصفات الذين يعطون النصر. النصر جاهز وموجود، وتمكين دين الله قائم وموجود. كل ما في الأمر أن الفئة التي تعطى هذا النصر لابد لها من مواصفات، فإن تحققت أعطوا هذا النصر. يقول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والله تفضلوا حققوا هذا التميز تعطون نصر الله. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة، شوف الكلمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. مش لعبة، مش لمجرد أنهم زعموا الإيمان أو بكت عيونهم أو تحركت عواطفهم، لا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن يعلم الله فيكم وترون عيانا بيانا ظاهرا الذين جاهدوا وترون الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أما أمة قاعدة فقبل أن يعلم المجاهدون ويروا وقبل أن يعلم الصابرون ويروا ويكونوا ظاهرين، كيف لهم أن يدخلوا الجنة وكيف لهم أن ينتصروا؟ هذا هو كل الفاصل بيننا وبين التمكين، أن تتحقق مواصفات الذين يستحقون أن يعطوا النصر، وتلك قضيتنا. ولذلك أيها الأحبة، فإن كل الفاصل بين حالة الانقهار والكمد والكبت والقهر الذي فيه أمة الإسلام اليوم، وبين ظهور تمكينهم وظهورهم على الدين كله، يكمن في هذه المسافة، مسافة التحقق بما أراده الله من المسلم من صفات. وتلك هي سلسلتنا هذه يا أحبتي الكرام، هي التي نحاول فيها بإذن الله، ونسأل الله عز وجل الرشد والسداد يا رب العالمين، نحاول فيها أن نحول المعلومة الثقافية، المعلومة النظرية، المعلومة التي نعرفها من آية أو من حديث، أن نحولها إلى جدول في أيامنا، وأن نحولها إلى عمل حقيقي دائب خطوات محددة. لأن الذين يعلمون ولا يعملون، الحقيقة تحدث عندهم تخمة العلم، إنما قبل أن تتعب سيقانهم من الحركة، وقبل أن يشعروا بالكد والجهد، أن يشعروا أن جفونهم صارت ثقيلة، يحتاجون إلى النوم من كثرة ما بذلوا لدين الله في اليوم. يعني يأتي عليهم الليل ويشعرون أن الجهد البالغ الذي بذلوه فعلا قد نال من أجسادهم ومن عقولهم ومن جوارحهم كل مبلغ. والله يا إخواني، بدون هذا العلم لا يغنيهم أبدا. لأن العلم إن لم تتحرك به الجوارح ترهلت به القلوب والنفوس، وأصبح عبئا على صاحبه ويسأل عنه يوم القيامة لأنه علم ولم يعمل. إنما الذي يحرك العلم إلى طاقة دافعة وإلى نصر وإلى تحقيق هو علم وعمل، علم وعمل، علم، وبقدره يكون العمل. حينئذ تتحرك الأمة إلى غاياتها. أما إذا كثر العلم وقل العمل فإن الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يكتب، أو هو كتب سبحانه ألا تبلغ الأمة بهذا آمالها ولا غاياتها أبدا. لذلك قضيتنا في هذا اللقاء أن نحول هذا العلم إلى خطوات عمل وإلى برامج أيام. ونحن أيها الإخوة في اللقاء السابق تحدثنا وصلنا إلى نتيجة رائعة بعد كمحصلة ليمكن لقائين أو ثلاثة سبقته، أن هذا المنهج الإسلامي قد أزال بالكامل روح الإحباط عند المسلم، وأنه رفعها إلى السماء، وأنه جعله يشعر بفتوة الأمل، وبأن نصر الله قريب جدا، وأنه قادم لا محالة، وأنه محقق الآن فعلا بعمله وجهده وإكرام الله له. ورأينا كيف زال هذا الإحباط تماما من النفوس، لدرجة أن المسلم بدأ يعلم أنه موظف في دعوة الله، وهذا القدر هو قدر دعوة الله، فهو موظف في دعوة قدرها أنها تواجه المشكلات وأنها تواجه التحديات وتواجه العقبات، لذلك عليه أن يصبر له وأن يتحمل قدر وظيفته. حضرتك لما تعيني مذيع في التلفزيون أقوم أسرح شعري وأضبط الكرافتة وأضبط الجاكيتة وأعد وأتعطر وأكون جميلا وأختار قلما فاخرا وأختار نظارة فاخرة، هذا عملي. لكن إذا اخترتني مقاتلا في الميدان، عملي أن أكابد الرصاص الذي يوجه إلي والمتاعب التي تنزل علي، هذا طبيعة، هذه طبيعة عملي. فتعلم المسلم أن ما يواجهه من صعوبات هو قدر دعوة الله، وأنه التحق بدعوة الله فهو يواجه أقدارها، وأن هذا الذي يراه هو علامات النصر الذي يسعى إليه سعيا ويقترب منه اقترابا ويأتي إليه إتيانا ويأتي إلى يديه. بل إننا رأينا كيف بدل الله له المقاييس. أنت نفسك ليست رخيصة، ما تخافش على نفسك أنها رخيصة، بل هي نفس غالية وهي نفس مقدرة ومحترمة، والعاقبة لها والعاقبة للتقوى. ولذلك والله يا إخواني أرجو أن أذكركم أن السورة الوحيدة في القرآن، السورة الوحيدة في القرآن التي نعرف سنة صحيحة عن أنها تقرأ هي شخصيا كده مرة في كل أسبوع، هي سورة الكهف، السورة الوحيدة، يعني بقية السور تقرأ مع الختمة أو لعل سورة يتعبد بها لأحاديث، إنما أن تقرأ في كل جمعة فهي سورة الكهف. سورة الكهف في الحقيقة هي سورة تعديل المقاييس، تلاقي فيها واحد من كرام الناس موسى كان رخيصا ثم أغلاه الله، صاحب الجنتين رجل كافر عنده مال كثير ويعير صاحبه بأنه لا يساوي شيئا، ثم بعد قليل ترى المقياس ينعدل وترى رجل الإيمان أو صاحب الإيمان يرتفع قدره، ترى أن اليتيمين اللي في قرية لئام كان كنزهما مهددا بالضياع، خلاص الحيطة هتتهد وهيكتشف الذهب اللي مستخبي وينهب، فأراد الله عز وجل أن يحولهما من يتيمين فقيرين ضعيفين إلى من يدخر لهما كنزهما ويكون على الإيمان، وهكذا يعني حتى أصحاب السفينة وراءهم ملك ظالم غادر متسلط يريد أن ينهب الثروات ولا يحتاج إلى مزيد ثروة، ولكن الملك العضود أصبح نهمة وأصبح يعني كارثة عليه، هو عنده سعار أنه يريد أن يذل العبادة والبلاد. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، طبيعتهم لا يعيشون مع أحرار، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك فعلا حقا واقعيا يفعلون وكذلك يفعلون. لذلك سورة الكهف تعدل المقاييس، أصبح المسلم حينئذ لا يشعر بضعة ولا يشعر بإحباط، بل يشعر بهمة وأمل. ورأينا عبر يمكن ثلاث محاضرات يعني استقر هذا الأمر استقرارا واضحا في منهج الإسلام. ولكن وحتى أجد مدخلي إلى حديثنا اليوم وهو في أيضا في خطوة مواجهة الإحباطات، وهو حديث أي حديث من مما ورد في القرآن وفي السنة، حتى أجد مدخلي إليه أقول لكم يا إخواني، عارفين لو الإسلام ترك المسلم عند هذه النقطة التي تكلمت معكم فيها حتى هذه اللحظة، حتى اللقاء السابق، لتركه في حالة من السلبية والقعود. صحيح هو عنده مفاهيم قوية تقويه نفسيا وتقويه فكريا ثقافيا قوي جدا، لكن لو ترك هكذا يترك لسلبية مميتة، يفضل طول ما الكفر عالي عليه، طول ما الكفار متسلطين عليه، طول ما الظالمين ينزلون به الويلات، يفضل شاعر بالخجل أو بالتنحي. هو صحيح واثق في نصر سيأتي مستقبلا، ولكن إلى أن يأتي هذا النصر هو يشعر أنه في حالة رجة، في حالة تجنب. يعني أنا هظهر هقول إيه؟ ده أنا ضايع، ده أنا أمام القوى العظمى وأنا قوتي ضعيفة جدا، ماذا سأقول؟ فلو ترك المنهج الإسلامي المسلمين عند هذه النقطة لبقوا أسر السلبية. خلاص احنا قاعدين مستنين، يا رب يا كريم ربنا يفرجها إن شاء الله، ينتصر الإسلام بإذن الله. إنما أراد الله تعالى أن ينقل المسلمين، خلي بالك أنا بكلمكم بعد 3 لقاءات مستفيضة في تأصيل المفاهيم اللي هي تعتبر حصن للمسلم ومصد يصد عنه الإحباطات. جاء الإسلام اليوم لينقل المسلم نقلة ما أروعها وما أعظمها وما أعلاها. جاء الإسلام لينقل المسلم سبحان الله العظيم من شريحة المواجهة بالفكر والفهم إلى شريحة المواجهة بالعمل. مواجهة دي ده منتهى المواجهة، مواجهة الإحباطات التي تنزل علي بالعمل. ما هو يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لما أظلم وأضرب وأكذب وبعدين تعطيني مفاهيم تقولي لا تجعل هذه الإحباطات تنال منك وأنت إن شاء الله تنتصر وهذا شيء طبيعي، فأنا قوي في نفسي، أشعر بالقوة الذاتية الداخلية. ولكن شوف أنا قلت إيه، قوي في إيه؟ في نفسي. لكن علشان أكون قوي قدام الناس، لا أنا مش هكون قوي قدام الناس، هفضل قدام الناس حاسس إن أنا التعبان الضعفان. أنا مين جنب الأمريكاني؟ أنا مين جنب اليهودي؟ أنا مين جنب الإنجليزي؟ بل أنا مين جنب العلماني؟ بل جنب الحكومي؟ بل جنب اللامع؟ أنا مين؟ أنا راجل لابس جلابية وطاية وبخش الجامع، فأشعر في داخلي بعزة وبنجاة من الإحباطات فعلا وبقوة، لكن أمام الناس أنا اللي ماشي جنب الحيطة وأترك فسحة الطريق لأهل العلو في الدنيا. لا، ليس هذا منهج الإسلام. الإسلام لا يقول، لا يقول ولا يتصور عن المسلم أن يكون كذلك. المسلم لابد أن يكون حتى في الميزان الاجتماعي، مش في نفسي، مش وأنا قاعد لوحدي في بيتي، بل في ميزان المجتمع أنا صاحب عزة، وإن كنت ضعيفا ليس عندي القوة الكافية، إنما أنا صاحب عزة وأنا صاحب قوة وأنا صاحب يعني مكانة لا أفرط فيها. لهذا جاء الإسلام مباشرة بمنهج يقول لك أنت لا تواجه الإحباطات بالمفاهيم اللي أنا قلتها لك وفقط، وإنما لابد أن تواجه الإحباطات بالعمل. خلي بالكم أنا لا أكلمكم عن العمل الذي ينصر الله به الدعوة، لا، أنا بكلمك عن العمل الذي ينجي من الإحباط. يعني أنا بتكلم إنه الإحباطات اللي تصيب المسلمين لا يخرجون منها إلا بالعمل. طب إيه نوعية العمل؟ هنتكلم عنه اليوم. لابد من العمل. وسبحان الله، وحاسبوني، كل كلمة من هذه الكلمات وراءها شواهد من الآيات، والله قد تكون بالعشرات وقد تكون متعددة، ما من شاهد واحد أو ما من عمل واحد إلا وراءه هذه الشواهد. إنما المهم إن المسلم ليس معنى النجاة من الإحباطات أن يكون قويا في نفسه ضعيفا أمام مجتمعه، بل لابد له من عمل يظهر قوته، ولذلك يظهر قوته كصاحب رسالة، إنما مش قوة باليد، وسترون ذلك. فلذلك طرح الإسلام نقلة عظيمة، المواجهة بالعمل بعد المواجهة بالفهم. يبقى الشريحة الأولى اللي اتكلمنا فيها بقالنا ثلاث مرات كانت المواجهة بالمفاهيم، اليوم ننتقل إلى المواجهة بالعمل. فجاء الإسلام في الحقيقة قبل كده قال إن العمل ده فرعين كبيرين، نوعين مهمين جدا. نوع هو عمل ذاتي للمنهج الإسلامي، تعمله مهما كان اللي قدامك هيعمل إيه، اللي قدامك يكذبك يصدقك يعذبك يحميك يدافع عنك يهاجمك، في عمل ثابت لا يتغير ولا يتبدل. ثم هناك فرع ثاني وهو عمل على حسب اللي قدامك، على حسب رد فعله، يكذبك تعمل كده، يصدقك تعمل كده، يعذبك تعمل كده، يناصرك تعمل. إذن هما فرعين من العمل، الفرع الأصيل الذاتي والفرع الثاني هو رد الفعل. تعالوا نتكلم في الأول عمل المسلم. يا سلام، عمل المسلم لدينه لكي يكون مشرق الروح ناجيا من الإحباط، ولكي يكون قويا وعنده قوة الروح وقوة النفس. فتجد أن أول عنصر في هذا العمل هو إعلان الحق دائما أبدا بأعلى صوت تستطيعه وبأكبر طاقة وفي كل محفل وفي كل ميدان وبمنتهى القوة، وأن يكون صوتك ليس خافتا. يا إخواني، نموذج الإسلام مش نموذج رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لا، النموذج المسلم ليس من يكتم الإيمان بل من يعلن الإيمان. ولذلك ما روي عن سيدنا علي بن أبي طالب لما قال يا جماعة أنا هسألكوا سؤال فزورة، هسألكوا أبو بكر أفضل ولا مؤمن آل فرعون؟ سؤال صعب، مؤمن آل فرعون ده ورد في القرآن الكريم ونزل به سورة غافر وموضوع كبير يعني. فسكت، فبكى علي في بعض الروايات بكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لساعة واحدة من إيمان أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ليه؟ قال ذاك رجل كان يكتم إيمانه، إنما أبو بكر الصديق كان يعلن إيمانه ونصرته للنبي عليه الصلاة والسلام. يوم إعلان الإيمان كان عملة نادرة، اللي بيؤمن كان بيستخفي بإيمانه، كان يستخفي بقبوله للدعوة. فأبو بكر الصديق لم يكن كذلك، بل كان معالنا بالإيمان. لذلك ورد في ديننا في فترة مكة العذاب الشديد والبلاء النازل للمصبوب أن الناس تجهر بكلمة الحق دون مواربة. الناس فرحانين النهاردة بأحمد بن حنبل وبابن تيمية، دي أئمة قوتها في أنها جهرت بكلمة الحق زلزلت بها الأرض كلها. هذا ليس شأن أحمد بن حنبل الإمام اللي خرج من المحنة ولا شأن ابن تيمية، هذا شأن الإسلام. ولذلك هم تلاميذ نجباء في مدرسة الإسلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته فكانوا من سبق إلى هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يجي له واحد، وقبل ما يكلمكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام تعال نشوف الصحابة الأكرمين، ستجد أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الواحد منهم، والله يا أخي عبد الله بن مسعود ده اللي كان عبد بيتباع ويتشارى بالفلوس، يعني حتى لا يملك نفسه، هو نفسه بضاعة، هو نفسه ملكية في يد الغير. هو عبد الله بن مسعود كان زي وزيك كده، واحد يقولك والله أنا حر أنا صاحب مكانة، لا ده كان بيتباع ويتشارى، ومع ذلك يوم أطاق وقف وكان أول مخلوق يسمع آذان الكافرين القرآن الكريم. وتبهدل فيها، ولكنه وجد الطاقة فوقف يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام. إيه ده بيعمل إيه ده؟ يسمع أبا جهل الطاغية القرآن، يسمع أبا لهب القرآن، يسمع عقبة بن أبي معيط القرآن. مين ده؟ الرخيص عبد الله بن مسعود الرخيص في أعين الناس يسمعهم القرآن. وفي الواقعة الأخرى الرخيص البضاعة اللي يتباع ويتشرى، اللي أي واحد في الشارع النهاردة أغلى منه في المجتمع، بلال بن رباح. بلال بن رباح يظل يقول: أحد أحد يذل بها الكفر. طب اسكت يا أخي، ده أنت بتضرب وبتتبهدل وبتتقطع والصخرة على صدرك والعذاب نازل، ولكنه لا يرى عذرا. ده احنا في مجتمع لا نجد من يعلن الإيمان، وأنا بلساني، أنا بلال ضعيف وفقير وغلبان، لكن عندي لسان أملك أن أعلن الإيمان. ولذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا هذا، أن رقم واحد في العمل مهما كنت ضعيفا، مهما كنت أن تعلن، ده يغيظ الكفر إغاظة، أن تعلن الحق المبين على حقيقته، بل أكثر من هذا. عندما بلغ المسلمون عددا بسيطا برضو مش كبير، لكن يقدروا يخرجوا يصلوا علنا في الكعبة، هم كانوا بيصلوا فين؟ كانوا بيصلوا في الحواري، في الطرقات، في الشوارع، يروحوا كده بين اللي راح مكة يعرف ان كلها جبال والأنفاق مشقوقة في وسط الجبال، مكة المكرمة، كانوا يلاقوا كده عطفة بين جبلين ولا حتة يداروا فيها يصلوا. لما بلغوا عددا قليلا أقل من 40 واحد، خرجوا في صفين، طابور، طابور شمال يمين زي الطابور العسكري، خرجوا في صفين، لا بدون طبعا السمة العسكرية، ماشيين في صفين إلى الكعبة ويدخلون الله أكبر ويصلون، وأئمة الكفر يرون. وقبل أن يبلغوا هذا العدد، النبي عليه الصلاة والسلام أين كان يصلي؟ وهو ضعيف مستضعف ليس عنده قوة، يخرج إلى الكعبة فيصلي بين ظهراني المشركين يعلن الإيمان، ويأتيه رجل يقول له: أنت محمد بن عبد الله؟ أنا. أنت الذي تقول كذا وكذا وكذا وكذا؟ يقول له: نعم، أنا الذي أقول كذا وكذا وكذا وكذا، بوضوح. ويجي واحد تاني يقول له: انت متصور ان بعد ما العظمة تبقى تراب والرياح يطيرها يجمعني الله مرة اخرى واصير بشر؟ قال: نعم، يجمعك ويبعثك ويدخلك النار. قوة اعلان الحق جعلت المسألة بدل ما انا مش محرج، فاصبحت روحي تعلو مع كل كلمة، كلما وجهوا الي شبهة وجهت إليهم دعوتي. يقول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر، اصدع بما تؤمر، أعلن. فصعد على جبل من جبال مكة أبي قبيس يقول فوق الجبل: أيها الناس، والله لتموتن كما تنامون، والله لتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا، وإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. كل مسلم يعلن بالحق، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذلك أنا دائما قلت إن الطاقة النفسية عندي وعندك وعند كل مسلم اللي تحس أنه إمام يشعر بإمامة الدين وأنه يحمل الحق، وإنه ولا العلماني ولا الشيوعي ولا الناصري ولا البعثي ولا الغربي ولا الشرقي ولا دول يساوي شيء من الناحية الفكرية في ميزان الإسلام أبدا، دول بيلعبوا في الكلام الفارغ ولا يعرفون الحق، أن تكون قادرا على إعلان الحق. إنما تزوي الحق وقاعد تخبيه وتطلعه بعبارة عشان يتمشى معنا، لا، الحق المبين الواضح القاطع. ولذلك دائما أتذكر أبا بكر. أنتوا فاهمين أبو بكر الصديق ده وإحنا اللي غلطانين، إحنا معشر الدعاء أنا بقول لكم صراحة، إحنا بنطلع لكم الصحابة على إنهم أهل العبادة والتقوى والقرآن والصدقات، إنما لا نجلي مواقفهم في دعوة الله عز وجل. حتى لما بنتكلم عن أبي بكر نتكلم عنه أنه كان مع الرسول وأنه طلع صلى الله عليه وسلم وأنه طلع معاه في الهجرة، يعني بيحبه عطفه وحبه وهيامه، كلها أشياء رائعة وجليلة وكبيرة جدا عند الله، وأثنى عليها القرآن عشان ما حدش يقول أن أنا أقلل من قيمتها. ولكن أبو بكر الصديق في يوم من الأيام حمل عزاله شوية هدمتين شوية هدوم وطلع بره. رايح فين يا أبا بكر؟ قبله واحد المطعم بن عدي، راجل عظيم، راجل عظيم بمقياس العرب، هو طبعا كان كافرا، راجل عظيم من كبار الناس. المطعم بن عدي لقى شايل عزاله وماشي، الله على فين يا أبا بكر؟ قال والله الناس مش سايبني في عذاب وضرب وتعذيب وخلاص، فأنا سايب البلد وماشي. قال له لا لا لا لا لا لا لا يمكن، مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، لا اللي زيك في مكانتك ومودتك ومنزلتك بين الناس بقى ده كلام، البلد تخرجك، لا يمكن، ارجع وانت في جواري. كان راجل عنده عيلة شديدة ما حدش يقدر يدوس له على طرف كما يقول العوام اليوم، او ان يدوس له على طرف كما يقول كما تقول اللغة الفصيحة. فارجع وانت في جواري. لما رجع ابو بكر رجع بقى في حماية الراجل الشديد ده، رجع فبنى في داره، أو اتخذ في داره جوه بيت أبو بكر، جوه بيتي في الفناء في الصالة برة جنب الشباك اللي جنب جاري، اتخذ مصلاه يأتي بالليل الله أكبر ويصلي. وأبو بكر رجل صوته أسيف بالقرآن، إذا صلى بكى فأبكى السامعين وتأثروا به وأثر فيهم، وكان رجلا نضرا وكان يعني غضا بالقرآن. فلما فعل ذلك إذا بجيرانه من النساء والأطفال والرجال والشباب والمراهقين يتأثرون بهذه اللغة العربية الفصيحة والقرآن العظيم، ويتأثرون بهذا الصوت الندي وبهذا التأثر الخاشع وبهذا الإيمان البالغ، فضجت أئمة الكفر، أئمة الكفر ضجوا. يا أبا بكر لو سمحت، لا ما سمحش، خلاص تركوه ذهبوا إلى الحماية إلى الجوار، إلى مهدى لاجئ سياسي النهاردة واخد حماية، ذهبوا إلى المطعم بن عدي هذا الكافر لكن الذي يحمي أبا بكر. قالوا اسمع يا عم مطعم، مش هينفع الكلام ده، الرجل يوشك أن يفسد علينا أبناءنا وبناتنا ونساءنا وصبياننا وغلماننا، هيبوظ المجتمع، دي دعوة، ده مش مسألة عبادة، دي دعوة، ده بيوصل دعوته للمجتمع، ده بيوصل للمجتمع فكرة القرآن. على فكرة يا إخواني أنتم اليوم تسمعون القرآن محتاجين كتب التفسير في معظم الكلمات، لأن احنا بنتكلم عامي، اللغة العربية صارت أجنبية عنا، أصبحت الفصحى كأنها ليست لغة لنا، إنما العرب هذه كانت لغتهم، فكانوا يعرفون ما يقال فيتأثرون به ويتزلزلون ويهتزون، فالمسألة مباشرة، فموضوع دعوة. القرآن مش عبد الله بن مسعود أسمع قريشا القرآن، ده أبو بكر كل يوم واخد منهج يسمعهم جزء من القرآن فاهمين اللي فيه ويأخذ بألبابهم، مسألة كبيرة. فالمطعم ذهب إلى أبي بكر يطلب منه شيئا واحدا، شوف يا أبا بكر، أولا حمايتي لك مستمرة كما هي، اطمئن، نمرة اثنين إسلامك مستمر كما هو، افضل موحد ومسلم، نمرة ثلاثة افضل صلي كما أنت، أنا كل اللي طلبه منك بدلا من أن تصلي في الأوضة البرانية ادخل صلي في الأوضة الجوانية، بدلا من أن تصلي في الغرفة اللي على الشارع على الجيران على الشباك، ادخل شوية في جوف دارك وصلي زي ما انت عايز، لأنهم يخشون على أبنائهم وبناتهم. فيها مشكلة دي؟ لا إسلامه تأثر ولا صلاته تأثرت ولا شيء أبدا، إنما هو أبو بكر يقصد دعوته، يقصد رسالة يوصلها، فلم يناقشه ولم يراجعه ولم يقل له يا أخي كل واحد حر في بيته، يا أخي أنت جاي كمان تكلمني عن داخل بيتي، وصل للدرجة دي أنكم تحكموا علي في داخل بيتي، لا لا لا، قفز على هذا كله وكأنه يقول دعوتي أعز لدي. قال له إن رأيت أن أرد عليك جوارك، أرجع لك الحماية بتاعتك، إنما أنا دعوتي مستمر فيها معالنا بها واضحة، إن رأيت أن أرد عليك جوارك. وكأني بالمطعم يذهل، حقيقة يذهل، يعني الدرجة دي؟ قال يعني إن أبيت فافعل، خلاص إذا كان ما فيش قدامي حل. فخرج أبو بكر وقال للناس إني قد رددت على المطعم جواره، وخلاص متشكرين قوي ما أصبحتش في حمايته، وعاد ليستمر في إعلانه دعوته، ولذلك ضرب بعدها واضطهد. لكن الدعوة لا تنتقل أبدا، لا تنتقل أبدا من مرحلة من وضوح الطرح إلى الخفاء. في حد يقول لي طب بس في ناس يعني لهم أعذار أو شيء من هذا، نعم، ولكن المترخصون ليسوا هم من يحمل الدعوة، الرخص دي للأفراد، واحد غصب عنه غلبت عزيمته دي مسألته، إنما الدعوة لأرباب العزائم، أرباب العزائم هم أوتاد الدعوة، هم يقومون بدين الله، هم يبلغون بالرسالة الآفاق. لذلك لازم نعمل الحركة دي، لازم نعمل فرعين، فرع يتكلم عن الرخص للأفراد المغلوبين، ولكن يفضل الفرع الثاني أن الدعوة يقوم بها أصحاب العزيمة. لذلك أيها الإخوة، كان أول شيء في هذا العمل المطالب به المسلمون لقوة روحهم هو إعلان الحق بغير مواربة وبغير التواء، بل يعني أنا هقول لكم لفظ هو مش صحيح لكن أنا أحاول أن أقرب، عارف كلمة البجاحة اللي بيستعملوها في الشوارع، اللي بيستعملوها في الخناقات، الدعوة تريد أن تقول نعم أنتم سأنتم. ولذلك يا إخواني، نعم، يتفرع عن هذا الوضوح إيه؟ الوضوح الكامل القوي ده إيه؟ في الحقيقة يتفرع عنه أن تصف معتقدات الفجور والكفر والخروج عن الإسلام بوصفها الصحيح المهين لها، وصفها الصحيح. ولذلك ورد في القرآن في هذه المرحلة إيه؟ عشان تشوفوا قوة الحق، بيقول إيه؟ يقول لهم للكفار إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، بيقول له أنت ضال وأبوك كان على الكفر قبلك ضال، هذا ضلال مبين. ويقول الله تبارك وتعالى سأصليه سقر، مين ده؟ ده واحد معروف محدد قدامهم، تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، مين ده؟ واحد محدد ومعروف، فليدعو ناديه سندعو الزبانية، مين ده؟ أبو جهل، واحد محدد ومعروف. يعني ينزل الوصف الشرعي عليهم مباشرة، نعم أنت من أهل النار، نعم أنت من أهل النار، نعم. يقول الله تبارك وتعالى، انظر توصيف الشرعي. وعلى فكرة أي أدنى تهاون في هذا الحصار بيخلي الكفر يستأسد، إنما النهاردة انظر ما الذي فعله الإسلام، نقل الشعور بالضعف النفسي إلى الخصم، جعل الخصم هو الذي يشعر بالضعف النفسي بأنه محاصر، وبدأ يكلمه بما يهين عقيدة، مش يهينه هو، هي مش شتائم، هي مش خناق، هو لا يشتم أفرادا ولا أشخاصا، هو يتكلم عن نظرية فكرية وعن عقيدة يهينها، يقول لهم تعالوا اسمعوا، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، مش شايفين، انت أعمى، أفلا تسمعون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. شوف بيقول له وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. كل دي إهانة، إهانة لعقول شايفة نفسها آخر شياكة لابسة الجلابية والعباية وقاعدة في منتهى الفخامة صدر مجلس، لكنه إذ اختار الكفر لازم يسمع الهوان. أنت ما بتفهمش يا حبيبي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام، دول كالبهائم، أولئك لا لا الأنعام أرقى من هذا، بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. يقول تعالى فمثله كمثل، مش بقى مش إنسان محدد، لأن زي ما قلت لكم الشتائم ليست شتائم، ليس سبابا، مش خناقة، بالعكس احنا مع الأفراد نعاملهم معاملة يعني نحترم فرد شخصيات شخصه، إنما هو يكلم العقيدة التي يحملها. يقول له دي عقيدة ما يشيلهاش واحد، ده إيه اللي بتقوله ده؟ فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله، ده إيه اللي انتوا تفكروه؟ لا، أفلا تبصرون، أفلا تعقلون، أفلا تسمعون. ولذلك يا إخواني انظر كيف انتقلت الهزة والزلزلة والضعف إلى الكفار بهذه العزة الإيمانية، وهذه عزة لا يصلح لها إلا من عنده علم، لأنه عشان تكون عزيز لازم تتكلم عن علم، لازم تبقى فاهم أنت بتقول إيه. هو مش كلام الكتكوت الفصيح ولا العنترية الجوفاء، لا، واحد فاهم هو بيقول إيه. ولذلك يعني دائما ما أقول إن هذا الأمر قد حول المسلم إلى طاقة نفسية ضخمة، وحول الكافر هو اللي عنده شعور بالنقص. انتوا عارفين يا إخواني أبو جهل ده وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأئمة الكفر كانت قضيتهم إيه مع الرسول في مكة عليه الصلاة والسلام؟ كانوا بيروحوا يوسطوا الوسائط علشان إيه؟ يروحوا يجيبوا وسطة علشان إيه؟ يقولوا له خلي محمد عليه الصلاة والسلام يستمر في دعوته ورسالته وكل، بس يعني إحنا طالبين حاجة واحدة، إنه يتوقف عن شيء واحد، عن تسفيه أحلامنا. الأحلام يعني العقول بالعربي، باللغة العربية الأحلام هي العقول والأفهام. ولذلك قالوا يعني إيه جسم البغال وأحلام العصافير، مخ عصفورة راكب على جسد عملاق، فالأحلام هي العقول. فقالوا له إحنا طالبين بس منك يا أبا طالب إن ابن أخوك يكف عن تحقير عقولنا، تسفيه مفاهيمنا، إنه بينا كده مطلعنا ناس ولا قادرين نفهم كلمتين على بعض، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، زي البقرة التي لها خوار، زي يعني مع إنه ما بيشتمش حد، هو لا يقول إنسان أنت كلب أو أنت حمار أو أنت بقرة أو أنت، لا لا لا لا، هو يقول مثل الكفر. خلي بالكوا أحسن ناس يطلعوا يشتموا، لا شتائم، بل يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما فيش سباب، ما فيش شتيمة، إنما هو يقول هذا المثل من أمثلة الكفر، مثل مثل البهيمة التي لا عقل لها، مثل مثل الذي لا يبصر ولا يسمع ولا عنده أذن ولا عنده. فأصبح المشركون في الحقيقة محاصرين بأنهم ما بيفهموش. تعالوا تعالوا نتكلم مع بعض، تفضلوا نتكلم، قولوا كده اللي عندكم، يطلع كلام فارغ. بل إنه من هذه القوة النفسية الضخمة يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. مش إحنا كان عندنا إحباط لأنه بيتريقوا علينا، ولأنه بيرسمونا في الكاريكاتير، ولأنه بيكتبوا عننا الرسوم المسيئة للرسول، ولأنه بيكتبوا كذا؟ لا، أنت قوتك النفسية إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وعايز أقول لكم حاجة لوجه الله، أي تهاون النهاردة ولو بقصد إن إحنا نوجد الأرض المشتركة أو القاسم المشترك، أي تهاون في توصيف الكفر بصفته وفي إنزال الحكم الشرعي عليه أيا ما كان بقى، أيا ما كان السبب ولو أن تجعل غير الله صاحب الحكم عليك. ربنا مثلا يقول لك الخمر حرام وانت تقول لا الخمر بترخيص، ما ينفعش. أي خروج يعني أي تهاون في التوصيف الشرعي ده معناه أن أنا ببعد النصر المسلمين آمادا طويلة، مش هتوصل، وأهزم نفسي لأني مش قادر أوصف الكفر بصفته. أنا قاعد أقول له لا يا أخي إحنا برضو منك وإنت منا والمسألة مع، لا ما فيش كده. لذلك كما قلت لكم إعلان الحق بغير مواربة، توصيف الكفر بوصفه الشرعي بصراحة بالغة، توجيه أو وصف معتقدات الكفار بما يليق بها من الهوان، بهدلة، وضوح. وأنا في كل هذا إنسان رقيق طيب، بالعكس حتى لما يتكلموا عن الآخر أنا بقول له صراحة شايفين الناس دول إن الذين أجرموا دول أجرموا جريمة، يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يقول تعالى وقالوا دول اللي متكبرين عليكم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. مسائل فيها وضوح كامل في الرؤية. فسبحان الله أصبحت الفئة المؤمنة القليلة تحاصر الجمهرة الكافرة الكثيرة بهذا المنطق السوي. وكل ده بقى ايه؟ الله اكبر، لسان منطلق والايدين متكتفة، محدش بيعمل حاجة، محدش بيضرب حاجة ولا بيعمل حاجة ولا شيء، المطوى ولا عصايا ولا، هو حاطط ايده ورا ظهره كأنه مكتف، كأنه وراءه الاغلال، لكنه ينطق بلسان مبين، بلسان واضح، بلسان الحق المبين. وهذا هو منهج الإسلام ومسلكه أيها الإخوة. في هذا المجال في خطورة شديدة جدا، اعملوا معروف. ولذلك هتشوفوا العجب الرائع في منهج الإسلام. الخطورة الشديدة إننا أمتلئ كمسلم أمتلئ حقدا. من أبو جهل ده أنا ببهدله، أبو لهب أنا ببهدله، عقبة بن أبي بعيط ببهدله. فأنا بقى بيني وبينهم ده الحزب المنافس، الحزب المناوئ ده. فإذا بالإسلام ما أروع الإسلام. في نفس هذه الخطوة، خطوة العمل المسلم بيعمله اللي هو إعلان الحق، إذا بالمسلم واعتبروها يعني فرع تاني أو نمرة اتنين أو شيء، انه يقول له لا اوعى تتحول انك بتكره شخص هذا المسلم هذا الكافر، لا اوعى تعمل كده، ده انا عايزك تطيب نفسك، انا عايزك تأمل فيه، انا عايزك تعرف انه ده امل بالنسبة لك، انك تحب له الخير، ان عندك له حرصا عليه، انك عطوف عليه. ازاي ده؟ يقول تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واسمعوا وعجبوا، والله يا إخواني اسمعوا وعجبوا للقرآن، وهو بيجود الخلطة، بيطلع منك أنت بتعادي الفكر العقيدة الفاسدة لكن أشخاص لا. يقول أمره قل للذين آمنوا، قل يا محمد يا رسول الله، الآية في سورة الجاثية، يقول قل يا محمد قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. نغفر لهم؟ أبو جهل اللي عامله ده، اللي ماسك كرباج وبيضربني ده، قل للذين، مش أنت مسلم؟ اسم القرآن بيقول لك كده، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. اسمع كلام ربنا، يقول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثلاثية رائعة في سورة الأعراف. خذ العفو أعفو عنهم. ده أنا نفسي أطعهم، أنا خايف يسلموا، ده انا خايف يهتدوا، انا خايف يموتوا من غير ما انتظر. لا، انت وانت شايف ده خذ العفو اولا، وامر دعوتك بالعرف، واعرض عن الجاهلين. يا خبر، لازم يعني ما فيش احتمال؟ عارف ليه؟ اسمع الآية الثالثة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. ده يمكن يسلموا ويصبح هذا المسلم أخوك في الله، بس أنا مش عايزه يسلم. لا، ده مش إسلام بقى. الإسلام يعالج قلبك، يقولك لا، لازم تعفو وتغفر، تعفو وتغفر. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. والله قدير، يقدر يعمل مودة. وفعلا كما قلت لكم، سهيل ابن عمرو اللي هو نزلت فيه هذه الآية، اللي منع الرسول من دخول مكة في العمرة صلى الله عليه وسلم، ومنعه يدخل مكة وقال له امسح كلمة بين محمد رسول الله، احنا مش معترفين بانك رسول الله، امسح، اكتب اسمك واسم ابوك بين محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو زيك كده، انما تقول لي محمد رسول الله، ما اعرفش انا رسول الله، امسح. يقول له طيب امسح، فيمسح كلمة رسول الله ويمنعه. سهيل بن عمرو هذا رؤية، مع ان سهيل بن عمرو ده طبعا هو كان خطيب العرب، كان فصيحا خطيبا، صوته جهوري جميل، وضيء طويل أبيض، متحدث، شيء رائع. سهيل بن عمرو ده واحد بقى قال له يا سلام، أنا نفسي، شوف الغيظ اللي كان موجود عند المسلمين، ما هو منع المسلمين محرمين ورايحين يعتمروا ويقولوا لبيك اللهم لبيك، منعهم. واحد قال له يا سلام، أنا نفسي أكسر لك السنتين بتوعك اللي هنا دول عشان أشوف لسانك ألثغ ومش عارف تخطب وتبقى عبرة، لكن ينزل قول الله عز وجل فيه لا، مش ده المسلم. المسلم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. فيرى بعد قليل سهيل بن عمرو يرى وقد أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، فسهيل يبتدر قطرات الوضوء التي تنزل من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ويمسح بها وجهه ورأسه وجسده وهو يبكي ويقول الحمد لله الذي هداني إلى الإسلام. يبقى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. شغلتكم تحبوا لهم الخير، شغلتكم تحبون لهم الخير، دي شغلتكم. زعلانين من كفرهم، اسمع الآية التالية: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انتوا نفسكم كنتوا كده، فيبقى يعني إذا كنتم كفارا فأكرمكم الله وأخرجكم من الكفر، على مهلكم على الناس شوية. الله الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الكفار والمنافقين، قال ودع أذاهم، تلاقي ابن كثير والطبري وغيره يقولوا ودع أذاهم وتوكل على الله. يعني إيه دع أذاهم؟ تفتكرها أنت أن يعني ما يهمكش الإذاء؟ يقولك لا، يعني أعفو عن الإذاء، سامحهم. أسامحهم بما يفعلون؟ أيوة، هذا هو الإسلام. أنت بتجاهد الكفار والمنافقين، أو تعرض عن الكفار والمنافقين، أو تدعو الكفار والمنافقين، أو تناقش الكفار والمنافقين، لكن في كل حال دع أذاهم، لا تؤذهم، وإنما أعف عنهم، ولا تجعل مسألة مش مسألة. ولذلك فوجئ المسلمون بنفسية النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يضرب في الكفر بكل هذه الشدة هو الذي يرفق بالناس حتى الكافرين، لدرجة أنه يرفع يديه. إن شاء الله يكون جورج بوش، إن شاء الله يكون فلان الفلاني اللي ماسك لواء العلمانية ورافض تطبيق الإسلام، إن شاء الله يكون فلان، إن شاء الله. يفاجئون بالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي لمين؟ بيدعي لأبو جهل. تدعي لأبو جهل؟ إيه، مش ما فيش كراهية؟ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل هو عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كان يومئذ على المسلمين عنيفا، كان من أشد الكفار على المسلمين يومئذ. وكانت المرأة تقول والله أنا ما صدقش أنه أسلم، لو أصدق أنه حمار الخطاب أسلم ولا أصدق أن عمر بن الخطاب أسلم، كان أضل من حمار، وهو يقول عن نفسه مثل ذلك. لكن يسمعون نبي الله رسول الله يدعو لأبي جهل، بيحصل إيه بقى؟ أنت بتزايل بتمايز بين الكفر والبني آدم. أنا البني آدم ده أنا عدو لأنه لابس عباية الكفر، لابس الكفر، إنما لو خلع ملبس الكفر أنا نفسي يعود إلى الحق. زي أي واحدة ست بتنظف ابنها، هو لابس بدلة متسخة أو لابس ملابس متسخة، تريد أن تزيل عنه الوسخ لتعيده نظيفا. هي لا تكره ابنها، لما يجي ابنها الأب راجع من برا لابس هدومه الجميلة، فجاي الابن اللي ايده ملخبطة ووشه ملخبط، يجي على الأب يقول لا لا لا لا، ايه ده هتبهدل الدنيا، روح اغسل ايدك وغير هدومك وتعالى. ليه؟ لأنه يحب ابنه، لكن بشرط أن يزول عنه الوسخ. زي يا إخواني الماء، زي الماء. أنا النهاردة لما أجي أخد شوية مية من البحر أو من النهر أو من أي مكان وأعرضها للتنقية، شابة أو أغلي، أنا أحب الماء لكن أكره السموم الموجودة في المية، الجراثيم، فبغلي المية، بغلي غليان، أغلي المية. ليه؟ أنت عايز تنتقم من المية؟ أنت متضايق من المية؟ أنت بتبهدل المية؟ أنت بتحرق المية؟ لا، أنا بغليها علشان الجراثيم تزايلها، أو بضع الشابة لأنقيها، أو الذهب. الناس بتدور على الذهب، لما تيجي تستخرجه من الأرض تعرضه لنار شديدة جدا. الله الله الله، ليه بتعمل كده في الذهب؟ يقولك لأخلصه من الشوائب، واخده ذهب وطلع الشوائب، ونسبة النقاء من الشوائب تغلي الذهب. يا سلام. إذن أنا أكره الكفر، وإنما كراهيتي للكافر أنه متلبس بالكفر. لكن اسمع صفة النبي عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. قلب بيتفرش بيدلق على المسلمين، نفس المسلمين رب، نفس البشر ربنا يهديهم. وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، لا، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة مهداة. لذلك أيها الإخوة، أصبح هناك جودة في الخلطة. أنا ضد الكفر وأعاديه وأتكلم عنه بصراحة وأصفه بوصفه الشرعي وأتكلم عنه بما يبين هوان المعتقد وأنه انحراف، ولكني مع الشخص هناك عذوبة الدعوة، هناك يعني يا عماه قلها أشفع لها لك بها عند ربي. يحاول ما عمه اعمل معروف، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي. يروح لابن اليهودي يقول له يا ابني انت الولد كان بيموت، بيحتضر سكرات الموت وبينزع نزعا، قال له يا ابني قول لا اله الا الله. فالواد وهو الواد بيحب الرسول عليه الصلاه والسلام، يحبه فعلا يعني يحبه. فنظر الى ابيه، فابوه وهو يرى ابنه يحتضر ويتقعقع كما يقولون ويعني بينزع نزعا، قال له يا بني أطع أبا القاسم. وهو اليهودي عارف يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال له أطع أبا القاسم. فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. الله، ده كم من دقيقتين أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كم من دقيقتين من المغضوب عليهم، كم من دقيقتين كذا، من دقيقتين لكنه أسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. ترى النبي عليه الصلاة والسلام بعد 13 سنة من الصد والتعذيب خارج وسيب لهم البلد، وماشي خلاص. واحد كافر مش مكفيه أن محمدا وهو ابن عبد المطلب رئيس مكة سيب لهم مكة كلها وخارج يخرج وراءه بفرسه ورمحه وقوسه عايز يقبض عليه اللي هو سراقة بن مالك ده، لو ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام والحمد لله أني مش مكانه كنت هبوظ الدنيا بغير وحي السماء لا نعرف طريقنا أبدا أبدا. لما لو لقيته جاي عليا كده أقول له عايز إيه مني ما سبت لكم البلد. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أبشرك بسواري كسرى، ملك كسرى ملك ملوك يعني أكبر ملوك الأرض، ما ملك الملوك والله أكبر ملوك الأرض، لما المسلمين هيفتحوا بلاد الفرس وينتصروا هناخد أعز شيء الألماز والذهب اللي معمول سوارين في إيد كسرى وهم لك أنت يا سراق. ليه رشوة؟ علشان يترك الرسول؟ ما أنتوا ممكن تفتكروا كده أنه بيقول له هديك السوارين بس سيبني يمشي. لا، ده بعد ما سراقة غاصت قوائم الفرس في الرمل ووقع على وشه مرة ثم مرة تانية ثم مرة تالتة وتبهدل وأيقن، فقال والله لا أطلبك بعد اليوم. خلاص يا عم سراقة عرفت أني ممنوع وأنك لن تستطيع أن تصل إلي، ليس عندي التشفي منك كفرد، وإنما يا سراقة أبشرك بأنك سوف تسلم وستدين دين الحق وستكون من الخيرين الطيبين وستعطيك أمة الإسلام سواري ملك الفرس كسرى هدية لك يا سراقة. يوم سراقة يقول له بس أنا مش كفاية علي كده، مش كفاية علي كده، لأن الكلام ده حلو قوي بس شفوي وانت ما قلت ليش هيحصل في حياتك، اكتبه لي هنا لو سمحت، اكتبه لي كده يبقى عهد. فيقول اكتبوا له، يجي الورقة ويكتبوها والرسول عليه الصلاة والسلام يبصمها له أو يختمها له، تفضل يا سراقة يا من كنت تبحث عني ولم يسلم بعد تفضل. لذلك أيها الإخوة كما قلت لكم المسألة في حقيقة الأمر لا تخرج أبدا من لا تخرج أبدا أن معاداة الكفر تضجرك على الكافر، لا. أنا اللهم اهدي جورج بوش، اللهم اهدي، أنا بس مش عايز أذكر أسماء، في أسماء بنكرهها قوي ما بنطقهاش من كثر ما هي تعادي فكرة الإسلام ومنهجه، وعايز الخمر يفضل حلال والربا حلال ولا إسلام ولا حاجة، والمصايف جاية يفضلوا البنات رايحين بالمايوهات وتفضل الدنيا بيضة يعني ما في، نكرهها جدا لا نطيق، أحيانا تسمعه يتكلم لا تطيق كلامه. هذا الإنسان أنت قلبيا كمسلم مكلف أن يكون قلبك بيتفرش له بيفرش له. بل الذي قتل مشركا لما أسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه ما قالها إلا ليعصم دمه. قال قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ لذلك كما قلت أنا زي ما بوجه النار للذهب عشان أخلصه من الشوائب، أو أوجه أو أغلي المية عشان أستخرج يعني مية البحر يحطوها تحت النار المحرقة عشان يستخرجوا الملح منها، هو بتحرق الملح؟ لا، أنا بطير النار عشان أخذ الملح، أنا بطير الشوائب لأخذ الذهب، أنا أنظف ولدي لأخذه نظيفا. أنا كذلك، أنت تعادي الكفر ولكن بقصد أن تزايل الكافر عن كفره وأن تميزه، فإذا أشرقت روحه فهو أخي في الله، لست أولى بالحق منه ولا يعني، وإنما الأقرب إلى الحق هو الأولى به. انظر إلى روائع الإسلام. إذن هو ده العمل المنهجي الأصيل اللي الإسلام قال للمسلم لكي تكون روحك قوية ولكي تحاصر عدوك في هذا المزنق كما يقولون، ولكي تنجو من الإحباط لازم تعلن الحق في كل ميدان وفي كل سبيل. وأنا لا أنسى والله إخواني حوار دار بيني وبين أمريكي أسود في محطة أتوبيس نيويورك، يعني كنا بننتقل من مكان إلى مكان وكان معنا سيدة منتقبة، ويعني كان هناك حوار فالرجل وهو يعني أنا لا أعلم ما الذي فعل الله به بعد ذلك، إنما هو يعني لقيته وهو كافر وتركته وهو كافر، إنما يعني لما سأل أجبته بوضوح عن ما سأل، وإذا به يتأثر جدا، مع أني أنا بقول له كلام بكلمه عن النقاب، هو بيسأل بيقول الست دي عاملة كده ليه. فأنا أقول لكم عزة الإسلام والرجاء أن يسلم هؤلاء، وعمر بن الخطاب يقول له والله لو أسلم أبوك لكان أحب إلي من إسلام أبي لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأن المسلم، هذا العمل الأصيل، إعلان الحق الواضح، الضرب في الكفر بشدة، ومع ذلك عذوبة دعوة الأفراد، ونحاول أن نفصل بين الأفراد وبين الكفر، ونقبل من جاء منهم. فهذا هو ما أراده الله تبارك وتعالى. وطبعا كلكم يحفظ من النبي عليه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بعد أن وقومه يعذبونه: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. طيب، يبقى ده العمل الأصيل. طيب بس الناس دول كفرة. على فكرة يا إخواني، العمل اللي ذكرته لكم الآن ده هو عملك مع المشرك، سواء ضدك أو مش يعني مع أبو طالب كان بيحمي النبي، المطعم بن عدي كان بيحمي النبي، الراجل اللي هو زعيم الأحابيش اللي دايما أنا أنسى اسمه كان يحمي النبي، لا هذا هو العمل. طب اللي بيعذبه نفس الكلام، أبو جهل، أبو لهب، عقبة بن أبي معيط، غيره غيره غيره. إنما بقى أنا عندي ناس ده الفرع التالي من العمل اللي هو رد فعلي. أنا عندي ناس بيكذبوني بيقولون أنت كذاب يا محمد، أنت ليس صحيحا ما تقوله. ما هو العمل اللي أعمله معاه؟ ومش بس بيكذبوني، ده كمان يكذبونني ويعتدون علي ويعذبونني. ما هو العمل؟ أيضا يطرح الإسلام في هذا النحو طرحا خاصا به، فيقول لك الإسلام رقم واحد: هؤلاء الناس لابد أن يكون بينك وبينهم. إحنا فاضل لنا وقت قد إيه يا أستاذ حمدي؟ لا مش هنقدر بقى، مش هنقدر. طيب إحنا يعني الوقت، أنا مش عايز أفتح في موضوع الحقيقة وياخد مننا وقت طويل، لكن على كل حال ومش عايز الحقيقة برضو أخلي الكلام سريع، لأن أنا الحقيقة لا أخفي عليكم أنا أشعر أننا نحاول أن ننضج أئمة لهذه الأمة في الحقيقة، أن ننضج أئمة يعرفون كيف يحملون رسالة الإسلام حبا للمسلمين، و يعني وحبا للدعوة ونصرا لها. فبالتالي حتى لو خدنا شوية وقت، لأن الخطوة دي بالذات في منتهى الأهمية، فلا بأس إن احنا نكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. لكن أنا عندي ثلاث أو أربع أمور عايز أعلق عليها سريعا. أولا، الأخت الفاضلة التي سوف تتزوج في هذا الأسبوع، أسأل الله أن يجمع بينها وبين زوجها في خير يا رب العالمين، وسألتني كثيرا عن مسألة زينة العروس وموضوع نمص الحواجب وإزالة الشعر والعدسات اللاصقة وما إلى ذلك. وكذلك الأخ الذي كان قد أرسل إلي رسالة يقول إنه سمع أن الشيخ فلان يفتي في هذا الأمر بكذا وكذا. أنا الشيخ اللي حضرتك ذكرت اسمه أنا التقيت به، يعني تكلمت معه أمس، فوجدت أن هذا الذي وصل غير صحيح إطلاقا، لا صحة له أبدا، وهو ما شاء الله فتواه على الصواب تماما، وإنما يعني الظاهر إيه، الناس بيتنقلوا فتوى قديمة غير كلام غير منضبط منهم، إنما هو لا يقول بهذا أبدا، وقد سمعته بأذني منه مباشرة. فاطمئن يا أخته الكريمة، أولا تركيب العدسات الملونة على العين ليس حراما، ليس حراما. واحدة عينيها سود عايزة تخليها خضرة، حلال ما فيش اي حاجه، ولكن فقط ما تبقاش مفهمة العريس ان هي عينيها كده زرقاء زي البحر ولا خضراء زي مش عارف ايه، وهي لا، يعني لابد يعني التدليس والنصب في هذه الامور هو الحرام. انما هو عارف بقى حقيقة عينيها، لكن هي حطتها ازرق ولا احمر ولا اخضر، بلاش العين الحمراء خليها الازرق والاخضر وما الى ذلك، لا بأس بذلك اطلاقا. بس في نقطتين. النقطة الاولى انه في الحالة دي، في الحالة دي هيلزمها سبحان الله النقاب. ليه؟ لأنها صارت زينة ظاهرة، صارت زينة ظاهرة. فحتى الذين يقولون بكشف الوجه يقولونه على شرط عدم تزيين الوجه، إنما تضع فيه المساحيق أو العدسات صارت زينة ظاهرة. فدي مسألة. مسألة تانية إنه في حالة وضع العدسات الملونة لا خلاص قلنا مسألة التدليس، إنما فيما عدا ذلك لا بأس بهذا إطلاقا إن شاء الله. الحواجب أولا عشان تعرفوا، نحن نقدر تقديرا بالغا مسألة زينة المرأة، والله يعني من الأسئلة اللي أقدرها جدا، يعني أنا لست ممن يهونون من هذا. يعني واحدة مثلا تسأل عن مش عارف الشعر والروج والمكياج والكحل والحواجب، لا أصل ده شيء مهم جدا، ده زوجة تريد أن تتحبب إلى زوجها وتريد أن تكون جميلة وحتى بين قريناتها، هذا الأمر لا بالعكس ده يقدر، يعني ده شيء مهم. بالعكس في المجتمع اللي احنا فيه هذا من أسباب العفاف، ما هو الزوج لما يجد زوجته بهذا، ولذلك لما بتسألني عن الكوافير وعن مش عارف ايه وعن ايه، هذه أسئلة مقدرة. يعني لا تظنوا أن هذه الأسئلة ننظر إليها أنه يا تسيب كذا وتسيب كذا. إذا كانت المرأة اللي ابنها مات تزينت لزوجها، فأنا هنا عايز أقول لكم حاجة. الحواجب، الأخت الكريمة مضطربة جدا، فرحها الأسبوع ده بتقول ينفع ولا ما ينفعش. الحواجب الممنوع فيها هو إزالة شعر الحاجب. يعني إيه؟ يعني الحاجب بتاعها طالع كده مثلا عامل 8، لكن هي عايزة تعملها برسمة هلال، برسمة هلال، لا ده حرام، حرام. ليه؟ لأنها بتغير شكل الحاجب. لا، الحاجب ثخين، تخين يعني سميك، عايزة يبقى رفيع، حرام. لا، الحاجب نازل تحت هي عايزة تعمله فوق، حرام. كل تغيير في سياق الحاجب حرام، لا تشيل منه فوق ولا تحت ولا جنب ولا. إنما إزالة الشعر الذي بين الحاجبين، اللي بين الحاجبين هنا ده، على الراجح يجوز إزالته، لأنه ليس من الحاجبين، وإلا لو اتصلوا كان يبقى مسألة متصلة، وإنما هو هذا جائز على الراجح وعلى ما أختاره فتوى به. تقصير شعر الحاجب، واحدة بقى ايه الشعر بتاعها بيطول، يجوز لانه ليس ازالة. انما الشعر اللي في اخر الحاجب من تحت ومن فوق لا يجوز ان يمس، الا فقط اذا كانت هناك شعرة بعيدة عن سياق الحاجب، يعني تحته باتنين ملي مثلا، بملي ونص، بعيدة وملهاش شعرة تانية، شعرة واحدة. لأنه هذا سؤال يأتي أحيانا، تقول أنا تنبت لي شعرة تحت الحاجب بملي أو بملي ونص أو باتنين ملي أو فوق الحاجب، هذه يجوز لأنها ليست بتبقى عادة على الجفن، على الجفن أعلى الرمش على الجفون، إنما ليست إنما لو بقوا شعريتين ثلاثة حتى لو خفاف لا يجوز، لأنها دخلت في في خط سير الحاجب. خلاص واضح يا جماعة؟ اوعى حد يطلع من الحلقة يقول الراجل اللي كان في التلفزيون قال نمص الحواجب حلال، حرام وملعون وكل شيء، لكن النمص هو الإزالة وليس التقصير، والمسألة ما بين الحاجبين. وكما قلت لكم المسألة ايه واضح. موضوع تشقير الحواجب، الحقيقة ان تشقير الحواجب اصل المسألة فيها تغيير خلق الله، فلذلك النمص كان محرما لأنه تغيير في هذا. إنما تشقير الحاجب إن هي عايزة الحاجب رفيع، تقوم تعمل بلون مثلا قريب من الجلد أعلى الحاجب وبلون أعلى الحاجب، نعم، وبلون قريب من الجلد أسفل الحاجب وتسيب في الوسط خط يوم يبقى الحاجب من بعيد يظهر رفيع. هذا ليس حراما، ليس حراما. وبعض الفقهاء يعني قال لا أحبه، وبعضهم قال يعني، لكن على كل حال في الحال التي نحن فيها هذا ليس حراما، لأنه لم يكن فيه إزالة وليس فيه نمص، وإنما فيه تلوين، والتلوين هنا يعني لا بأس به إطلاقا إن شاء الله. ومبروك يا عروسة، مبارك، ربنا يجمع بينك وبين زوجك في خير يا رب العالمين، ويحفظك من كل سوء. وطبعا السؤال الذي يتصل بإزالة الشعر، اللي واحدة ينبت لها شارب، تنبت لها لحية، أو يعني شعر في أو على الخدود أو كذا، كل هذا جائز. بتضحك ليه؟ ما في كده. أنا مش هقول اسمك لحسن إيه يطلع زوجته ولا حاجة تبقى مشكلة. على كل حال أيها الإخوة، هذا يعني إيه المسألة، أرجو أن تكون واضحة. الموضوع التالي والأخير يعني هو أن احنا كنا اتكلمنا بالأمس في البرنامج الآخر عن موضوع النقاب، وجاءتني عدد كبير من يعني الأسئلة والاستيضاحات، احنا لسه ما خلصناهوش. احنا ان شاء الله نتكلم في يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى، هنستكمله، فيعني اطمئنوا يعني المسألة هنستكملها ونبين ما ذكره الإخوة في هذه المسائل ان شاء الله. في مسألة النقاب هنستكملها يوم الاثنين القادم، احنا الوقت نفد. هستأذن أستاذ حمدي في 3 دقائق فقط، بس عرفانا بالكلام ده. الجماعة اللي ما يعرفوش جوزة الطيب وبيقولوا أفدنا ما هي، هذا أمر يعرفه العطار. هي نبتة، وقلنا إنها حرام أن تخلط بالعطور، اسألوا العطارين، واللي ما بيستعملهاش يبقى كويس قوي، لأنها حرام كما قلت لكم. اللي بتقول هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد أم أن نقول اللهم صل على محمد؟ في الصلاة قولي اللهم صل على محمد لبركة الوحي، لبركة الوارد، النص هكذا. أما في خارج الصلاة فإنه يعني أعتقد أن لفظ النبي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالسيادة أمر يعني يناسب توقيره بإذن الله تعالى. جزا الله خيرا الأخ حامد محي الدين، يا أخي الكريم، يعني أنا يطيب لي أن أكون يعني أخاك وخادمك، جزاك الله خيرا. زوجتي ارتدت النقاب منذ 3 سنوات وتريد خلعه. لا يا ستي تخلعي ليه؟ بعد ما ربنا كرمك ويعني ما حدش ينزل، والمجتمع مليان فتن، وقلت لكم بالأمس أن الأمر يتحرك إلى الوجوب نتيجة الفتن يعني، يعني وذكرت لكم الحكم الأصلي، لكن ما تجيش تمسك في الحكم الأصلي وتترك بقية ما قلت. الحكم الأصلي هو أن جمهور الفقهاء على عدم وجوب النقاب على المرأة، إنما إذا خشيت الفتنة وحدث الاختلاط الزائد والنظر وتأخر سن الزواج، والحمد لله هديتي فلا تنقصي ذلك أبدا يا رب العالمين. الأخت التي تزوجت بعد وفاة زوجها فقطعها والداها، حرام عليكم يا جماعة، حرام عليكم. هي قامت بسنة، تعادون امرأة في سنة وتريدون لواحدة مثلا توفي زوجها سنها 25 سنة ولا 30 سنة ولا شيء من هذا القبيل، أو أكبر حتى 40 حتى 50، أن تبقى مثلا 20-30 سنة بغير زواج، هذا خلاف السنة، فاتقوا الله عز وجل. وإلا قد تلقون الله متحملين، يا ناس يا اللي بتعنتوا الأرامل وتعنتوا المطلقات إنهم ما يتجوزوش، قد تلقون الله عز وجل بذنب وقوعهن في فتن أنتم ما تعرفوش إيه اللي هيحصل. فأعينوهم، حتى لو ابن مع أمه، حتى لو أخ مع أخته وهكذا. وأما ذلك يعني نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، ونلتقي في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. جمعنا الله وإياكم على الخير والهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.